خطبت بنت تصلي وتصوم وتحافظ على الفروض، ولكن امي لا تريدها زوجة لي لخلاف بين اهلها ومصممة على ذلك، فهل اطيع امي ام ماذا افعل؟ هذا عليك طاعة امك، من الطاعة المعروف، الطاعة المعروف لا في المعاصي. الزوجة مهمة، فإذا كانت جيدة في دينها ومستقيمة فعليك أن تتكلم مع الوالدة بالأسلوب الحسن والعبارات الطيبة حتى ترضى إن شاء الله، وعليك أن تقوم مع الزوجة بالنصيحة أيضا حتى تقدم الأخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة لأمك، وتلاقى التباغض بينها وبين أهلك. فالمقصود أنك على شر بثبوت الإسلام، فعليك أن تعتني، ترضي أمك وترضي من حولك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتنصح الزوجة بأن تستمع معهم الدين والكلام الطيب حتى يكون إن شاء الله بعد ذلك الاجتماع والوئام، وحتى لا تحتاج إلى الطلاق.